بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى مستعينين بالله عز وجل في تفسير سورة النور من تفسير الإيجي رحمه الله. قال: سورة النور مدنية، وهي 264 آية وتسع ركعات. سورة النور كما ذكر أنها مدنية، وهي مدنية بلا خلاف، واسمها سورة النور ولا يعرف لها اسم آخر، يعني هي مشتهرة بهذا الاسم، ولم يرد لم يستخدم في التعبير عن هذه السورة أسماء أخرى. واسم سورة النور واضح أنه بسبب ورود آية النور فيها، الله نور السماوات والأرض. آية النور، هذه الآية تسمى بآية النور، والسورة سورة النور. وكذلك أيضا قال أهل العلم، وهذا ممكن، يعني من الممكن أن نعده نحن بأنفسنا، أن سورة النور هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها كلمة النور، حيث وردت فيها 7 مرات. سورة النور وردت عدة آثار تتعلق بهذه السورة. فمن هذه الآثار ما رواه أبو عبيد رحمه الله في كتاب فضائل القرآن بإسناد صحيح عن أبي عطية رحمه الله قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة التوبة وعلموا نساءكم سورة النور. وهذا الأثر يعني بشيء من التأمل ندرك لماذا قال أن تعلموا، هذا يخاطب الرجال، أن تعلموا سورة التوبة، ويخبرهم ويأمرهم أن يعلموا نساءهم سورة النور. سورة التوبة فيها الكلام على الجهاد، واضح في سورة التوبة، فهذا يعني هذا يحتاج إليه الرجال. سورة النور فيها الكلام عن الآداب والأخلاق كما نعلم من سورة النور، وكما سنقف بإذن الله في الكلام على أهم موضوعات هذه السورة. أثر آخر، وهذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه غير الحاكم، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. وهذه السور التي ذكرها عمر رضي الله عنه سور معروف أنها سور فيها آيات أحكام، وآيات الأحكام في القرآن يعني بعض السور ممكن يكون فيها آية أو آيتان من آيات الأحكام، ولكن هناك سور مشهورة بآيات الأحكام. أشهر سورة في آيات الأحكام سورة البقرة. سورة البقرة فيها قرابة ثلث آيات الأحكام، والمراد بآيات الأحكام الآيات التي تنص على الأحكام، لا الآيات التي يستنبط منها بصورة غير مباشرة. سورة البقرة ومن السور المعروفة في اللي فيها عدة آيات من آيات الأحكام سورة النساء كما في الأثر هنا، وكما هو معلوم سورة النساء، سورة المائدة، سورة الحج، سورة النور، هذا الموجود في الأثر. وهناك سور أخرى مثل سورة الأحزاب، سورة المجادلة، سورة التحريم، وسورة الطلاق إلى غير ذلك. أثر آخر أيضا رواه الحاكم وصحه وفقه الذهبي عن أبي وائل رحمه الله قال: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ، أي ابن عباس، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، يعني هو كان أمير الحج ويقرأ على الناس سورة النور ويفسرها. فقال صاحبي: يا سبحان الله، عندما سمع ابن عباس يفسر السورة: يا سبحان الله، ماذا يخرج من رأس هذا الرجل، لو سمعت هذا الترك أسلمت. وهذا من فقه ابن عباس، يعني هذا يعني في جانب يتأمل في ذلك يعني ويتفكر فيه، لماذا اختار في هذا المجمع أنه يختار سورة النور ويفسرها، فضلا عن علم ابن عباس الذي يجعل الناس يعني عندما يسمعونه يفسر يعني يتعجبون من هذا العلم الوافر من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمهم التأويل. من خصائص هذه السورة غير ورود آية النور فيها، افتتاح هذه السورة افتتاح تنفرد به هذه السورة عن غيرها، في هذه السورة في افتتاح السورة يقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذا الافتتاح فيه تنبيه على ما تحتويه هذه السورة من أحكام. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضنا ما فيها من أحكام وأنزلنا فيها آيات بينات. هذا التنبيه في افتتاح السورة، لم تفتتح سورة أخرى من القرآن بمثل هذا التنبيه. وكما أشرنا سابقا في أثر سيدنا عمر أن هذه السورة فيها عدد من الأحكام، فيها حد الزاني، فيها حد القذف، فيها الكلام في حكم الملاعنة، في الكلام في غض البصر، في أحكام الاستئذان، إلى غير ذلك من الأحكام في سورة النور. السورة تدور حول، فيها أحكام، ولكن هذه الأحكام، أغلب هذه الأحكام هي أحكام تتعلق بأمور اجتماعية، أحكام تتعلق بالأمور الاجتماعية، سواء أحكام شرعية وفي آداب اجتماعية. هذه الأحكام أشياء تتعلق بإصلاح الفرد، وأشياء تتعلق بالأسرة، وأشياء تتعلق بالمجتمع المسلم. إذا نظرنا في السورة نجد أن السورة تبدأ بذكر أحكام، تبدأ بذكر بعض الأحكام، أحكام كما ذكرنا في الأحكام، ويتخلل ذلك في الآيات الأولى في السورة، يتخلل ذلك قصة حادثة الإفك، وهي تتعلق أيضا بقضية الأحكام وبقضية القذف. ففي بداية السورة في أحكام وحدود وآداب تتعلق بالحفاظ على الأعراض، ثم بعد ذلك تنتقل الآيات. في آية الله نور السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض، وهو هادي أهل السماوات والأرض، ذكر هداية المؤمنين الذين هداهم الله عز وجل بنوره، وإضلال الكافرين الذين حجبهم الله عز وجل، حجبهم الله عز وجل عن نوره، كلام على حال هؤلاء وحال هؤلاء. ثم بعد ذلك في السورة كلام عن المنافقين، حال المنافقين مع الأدب الذي يجب عليهم مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال المنافقين، وبضد ذلك حال المؤمنين، ويتخلل ذلك وعد المؤمنين بالتمكين في الأرض. ثم في آخر السورة يعود الكلام مرة أخرى حول الأحكام، في ذكر أحكام الاستئذان وأحكام الضيافة وأحكام مختلفة، وتختتم السورة بأحكام تتعلق بأدب المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الاستئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، في مناداته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام إجمالي أو نظرة إجمالية حول سورة النور، ونشرع في تفسير السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآيات الأولى من سورة النور، الصفحة الأولى من السورة، وفيها حكم، فيها الكلام عن حد الزاني الإجمالي، يعني إجمال الكلام، فيه الكلام عن حد الزاني وحد القذف وأحكام اللعان، وهي مليئة بالمسائل، طبعا مسائل فقهية، وفي مسائل تفسيرية كثيرة في هذه الصفحة. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. يقول: سورة أنزلناها، يقول سورة أي هذه السورة أنزلناها وفرضناها. قول هذه السورة أنزلناها وفرضناها، يعني هذه سورة، كأن سورة خبر لمبتدأ محذوف، أنزلناها وفرضناها. طيب، وأنزلناها لما يقول هذه سورة أنزلناها، يبقى أنزلناها هذا نعت للسورة. قال: وفرضناها أي فرضنا أحكامها، ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها أو التشديد للمبالغة. هنا يتكلم فيه فرضناها أنزلناها، هذه واضحة، سورة أنزلها الله عز وجل وفرضناها. فهنا ذكر قراءتين، القراءة الأولى وفرضناها بالتخفيف، والقراءة الثانية بالتجديد فرضناها بالتجديد. القراءة الأولى فرضناها، ما معنى فرضنا السورة؟ قال فرضنا أحكامها، فرضنا أحكامها. القراءة الثانية بالتجديد ذكر في معنى فرضناها وجهين، الوجه الأول فصلناها فيبقى معناها مختلف عن قراءة التخفيف، والوجه الثاني التجديد للمبالغة، يبقى تكون في معنى القراءة الأولى مع المبالغة. التجديد للمبالغة يعني معناها فرضنا أحكامها، والتجديد وهذا التجديد جاء للمبالغة. وأنزلنا فيها أي في هذه السورة آيات بينات لعلكم تذكرون قال تتعظون. وبينات يعني من البيان، من الوضوح والظهور. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الزانية والزاني رفعوهما على الابتداء، والخبر محذوف أي جلدهما فيما فرض عليكم، أو خبره قوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والفاء ده لسه تكملة القول الثاني، قال والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام فيها بمعنى الذي. الزانية والزاني، تقول الزانية والزاني، الزانية مبتدأ هنا، أين الخبر؟ أين الخبر؟ ستجد أن معنى الخبر فيه فاء، الزانية والزاني فاجلدوا، معنى الخبر فيه فاء، فهذا على الأصل لا يكون هذا هو الخبر. فقال الوجه الأول الخبر محذوف أي جلدهما فيما فرض عليكم، يعني الزانية والزاني الخبر جلدهما فيما فرض عليكم، أو الخبر فاجلدوا، ولكن هنا يحتاج أنه يتأول فذكر هذا التأويل فاجلدوا. طب والفاء من أين جاءت هذه الفاء؟ الفاء يقول لأن الجملة فيها معنى الشرط، الجملة فيها معنى الشرط. طيب منين جاء معنى الشرط؟ قال لأن اللام فيها، اللام فين؟ اللام فين؟ اللام في الزانية والزاني بمعنى الذي، ماشي؟ ويعني وكأن المعنى من زنت أو من زنى فاجلدوا، هذا متضمن لمعنى، متضمن لمعنى الشرط، فجاز أن يكون الخبر إيه فيه الفاء. طيب ثم قال والجلد ضرب الجلد، هذا معنى الجلد فاجلدوا كل واحد منهم، قال الجلد هو ضرب الجلد، وصفة الجلد هذه فصلتها السنة، يعني كيف يجلد، بيضرب بإيه ويضرب إزاي، هذا موجود في السنة. وفي السنة أيضا، وفي السنة أيضا في حد الزاني، وطبعا الكلام هنا على الزاني غير المحصن، ويأتي التفصيل بعد ذلك، في السنة أيضا أن حده بالإضافة إلى الجلد 100 جلدة في التغريب، أن يغرب عاما، أن يغرب عاما. وهذا في خلاف، يعني في خلاف بين الفقهاء، ولكن هنا يقال في الحد، حد الزاني غير المحصن، أنه يجلد 100 ويغرب عام، يجلد 100 بالقرآن ويغرب عاما بالسنة. ثم يقول وهذا مطلق محمول على بعض، هو حر بالغ عاقل ما جامع في نكاح شرعي، فإن حكم من جامع فيه الرجم للأحاديث الصحاح، ولآية الرجم هنا مكتوب والآية الرجم، هي ولآية من غير الألف، ولآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها، وعند بعض الإسلام شرط آخر. هنا في جملة من الموضوعات، جملة من المسائل ذكرها، قال وهذا مطلق محمول على بعض، يريد في الزانية والزاني. طبعا هو باعتبار ممكن يتقال مطلق، وباعتبار ممكن يتقال عليه عام، يعني الكلام هنا سيكون قريبا، يعني خلينا نقول عام، باعتبار ان قال الاستغراق والزانية والزاني، هنا يكون الاستغراق الزانية والزاني. فيقول هذا محمول على بعض، هذا محمول على بعض، يعني لا يشمل، لا يستغرق كل زانية وكل زاني. طيب من البعض هنا؟ من البعض هنا في الآية؟ قال هو، هذا البعض هو حر بالغ عاقل ما جامع في نكاح شرعي. ما جامع في نكاح شرعي، ما هذه إيه؟ ها يا جماعة، ده نفي، ده هو لم يجامع في نكاح شرعي. طيب، فهنا ذكر الحر، ذكر الحر، يبقى العبد والأمة يخرج من هذا، العبد والأمة هيخرج من ده، العبد والأمة، العبد والأمة، الأمة تخرج بالحديث والعبد بالقياس عليها، وفي خلاف في قضية العبد، وهي يخرج يعني بيبقى على النصف، على النصف من هذا. ماشي، أو بالآية، بالآية أقصد، بالآية ثم العبد بالقياس عليها. هذا بالنسبة للحر. بالنسبة للبالغ فهو لا يحد، إيه؟ لا يحد إذا لم يكن بالغا، إذا لم يكن عاقلا، هذا واضح. طيب، ما جامع في نكاح شرعي؟ لم يجامع في نكاح شرعي. طب إذا جامع في نكاح شرعي، إذا جامع في نكاح شرعي صار محصنا، صار محصنا، الحد فيه مختلف. فهنا إذا صار محصنا خرج من، خرج من العموم، هنا خرج من العموم في الآية. يقول: فإن حكم من جامع فيه، فيه أي في نكاح شرعي، الرجم، الرجم دي خبر إن، الرجم للأحاديث الصحاح، الأحاديث الصحيحة الواردة في الرجم، في رجم الزاني المحصن. قال: ولآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها. وآية الرجم هذه نزلت ثم رفع لفظها وبقي معناها، بقي حكمها. وآية الرجم، أن هناك آية رجم نزلت ثم رفعت، هذا وردت في صحيح البخاري ومسلم، بغض النظر عن إثباتها لللفظ المذكور، لأن أحيانا البعض يقع في نقاش في قضية اللفظ، هل هذا هو لفظها الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البتة، هل هذا هو اللفظ؟ لكن إثبات أن هذه الآية نزلت، أن كان في آية فيها حكم الرجم نزلت ثم رفعت، هذا موجود في صحيح البخاري ومسلم. فالرجم، رجم الزاني المحصن، هذا ثبت بالحديث الصحيحة وبآية، آية الرجم، وآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها. وهذا وقع عليه اتفاق، هذا عليه إجماع، هذا عليه إجماع أن الزاني المحصن حده الرجم. طيب، قال: وعند بعض الإسلام شرط آخر. نلاحظ أننا نقول وعند بعض الإسلام شرط آخر، فهذا تبع نفس، يعني تبع الكلام في التخصيص، تبع الكلام في تخصيص الزانية والزانية، يعني كأنه يقول الزانية والزاني في هذه الآية المراد بهما الحر البالغ العاقل غير المحصن، ويقول وعند بعض الإسلام المسلم، لأن بعض هنا اختلف في شرط الإسلام في حد الزنا، ولأن بعضهم يقول أن الزاني، الزاني غير المحصن يرد إلى أهل دينه، يعني الزاني أقصد في حده أنه يرد إلى أهل دينه، وبعضهم يقول غير ذلك يعني. طيب، نرجع هنا بقى للتفسير عندنا هنا في الكلام، طبعا التفاصيل دي موجودة في الفقه، التفاصيل دي موجودة في الفقه، مين بيشترط كذا ومين بيشترط كذا والكلام ده، ولكن هنا في التفسير الزانية والزاني، الزانية والزاني على هذا الكلام نقدر نقول إن هنا قال، لو قلنا قال هذه الاستغراق، قال الاستغراق، فهذا عام، يا ترى عام مخصوص ولا يراد به الخصوص؟ يعني هو في كذا شيء هنا، في تخصيص بعدة، يعني في كذا حاجة خصصت، هل هذا مخصوص أم يراد به الخصوص؟ يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. ليه بتقولوا يراد به الخصوص؟ ليه بتقولوا يراد به الخصوص؟ هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، ما هو المخصصات موجودة نقلية، المخصصات موجودة نقلية، العام المخصوص تخصيصه نقلي، العام غير المخصوص، العام أقصد الذي يراد به الخصوص، هذا تخصيص عقلي، هذا مش تخصيص عقلي، ده هنا هذه الأمة في الآية مش عارف إيه بالقياس على كذا، هذا بالدليل كذا، يعني كله عبارة، هو أصلا كله في أدلة أخرى خصصت، في أدلة أخرى خصصت. تمام. طيب، فالعبارة التي يقول هذا مطلق محمول على بعض، هذه العبارة مش اصطلاح، يعني هذه العبارة مش اصطلاح، يعني لو أردنا أن نحاكمها أن هي اصطلاح ممكن يقع هنا إشكال، نقول محمول على بعض أنه يراد به، لا هو يعني هذا الكلام مش بيعبر به عن اصطلاحات، وإلا فهو مخصوص، يعني لو قلنا أنه هو عامي فهو مخصوص، لأن الباقي أدلة نقلية خصصت هذا العموم. طيب، الكلام ده كله على أن قال هنا نوعها إيه؟ استغراق، تمام. طيب بعضهم يقول، عشان بس عندنا فكرة، لكن بعضهم يقول إن قال هنا أصلا الزانية المرادة هنا، والزاني المراد هنا اللي هو غير المحصن اللي وصفه كذا كذا كذا، وقال هذه قال للعهد. فساعتها لو هي قال للعهد فالموضوع مش قضية تخصيص يعني، يعني الموضوع هنا يقول لا، هو هنا هذه الآية غير مخصصة، هذه الآية غير مخصصة، باعتبار إن قال اعتبرها أصلا إن الزانية ابتداء المراد بها كذا، والزاني المراد به كذا، وإن قال هذه للمعهود اللي هو اللي وصفه كذا كذا غير المحصن إلى آخره. وساعتها هيتقال الآية مخصصة، الآية مخصوصة، لا الآية غير مخصوصة، ده مش مؤثر في الأحكام الفقهاء بيتكلموا عليه، لأن هو أصلا خلاص إحنا وصلنا لنقطة إن إيه؟ إن هنا في كلام في المحصن، في كلام في الكافر، في كلام في كذا وكذا وكذا يعني. فالكلام ده سواء بقى اتقال ان هو لا الاحكام باعتبارها تخصيص من الايه، ولا هي اصلا احكام خارج الايه، خارج هذا العموم، فده يعني ايه هيبقى مجال اخر يعني، مش مؤثر اقصد في التناول الفقهي ليها. إيه وهنا برضو للفائده قضيه المحصن، يعني ذكرت هنا ان في اجماع على ان المحصن الزاني المحصن باستيفاء باقي الشروط، إيه ان هو الحد فيه حد الرجم، ولكن هل هو مخصص من الآية؟ انتبهوا للفرق بين العبارتين، يعني هو أكيد كده يبقى مخصص من الآية، لا هو مش أكيد مخصص، هو حده الرجم بلا خلاف، حده الرجم بلا خلاف، لكن مش مخصوص بلا خلاف. إزاي يعني؟ لأن هناك طبعا، وإن كان القول ده يعني هو قول الظاهرية، قول بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة أنهم يجمعون عليه الأمرين، يجمعون عليه الأمرين، فيقول لا هو هنا ده داخل المحصن داخل، ولكن بعد أن يجلد المئة جلدة يرجم، فيجلد بالقرآن ويرجم بالسنة، وإن كان ده طبعا ده خلاف قول الجمهور، تمام. فساعتها ممكن حد يعني هنا لما يتكلمون في هذا يقولوا هل المحصن مخصوص من هذه الآية؟ يقولوا لا في خلاف. في خلاف إزاي؟ يعني ممكن يكون لا، ما هو في خلاف، يقول لا ما هو داخل فيها بالإضافة إلى ما ورد في السنة. طيب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 هذه لها مفهوم ولا ليس لها مفهوم؟ هذا العدد له مفهوم؟ له مفهوم طبعا. ليه بتقولوا ليس؟ ليه بتقولوا ليس له مفهوم؟ ده احنا لو عاوزين نضرب مثال بالعدد اللي له مفهوم لازم نجيب الامثله، اوضح حاجه بنجيب الامثله اللي في الامثله في الحدود وفي الاحكام، ماشي. هذا له مفهوم يعني 100 جلده، مش 101، مش 120 ولا اقل من كده، هذا له مفهوم، له مفهوم مخالفه مفهوم العدد. طيب قوله تعالى ولا تأخذكم، انتبهوا لهذه، ده احنا طبعا هذه الصفحة مليئة بالمسائل. ولا تأخذكم بهنا رأفة قال رحمة في دين الله فتعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة هيجلدوهم، ولا تأخذكم بهما أي بالزانية والزاني رأفة قال رحمة في دين الله. قال المفسر فتعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها، هل هذا معنى لا تأخذكم بهما رأفة؟ أو لا تأخذكم بهما رحمة؟ طب كيف لا تأخذنا بهما رحمة؟ كيف يقع هذا؟ وهو هنا بيقول تعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها، كأن هذا هو إيه؟ تعطيل الأحكام أو المسامحة في الأحكام أو التخفيف في الأحكام، كأنها بالضبط كده، كأنها اللازم أو كأنها أثر، كأنها أثر. لا مش فكرة التفسير باللازم، واحدة واحدة، انا ما بقولش هو تفسير باللازم، ان هو اثر الرأفة دي لو وجدت، صح كده ولا لا؟ اثر هذه الرأفة او الرحمة لو وجدت الاثر، هذا الاثر الممنوع. طيب مش فكرة التفسير باللازم، عاوزين بس نقف هنا وقفة ننتبه لامر معين. دلوقتي النهي هنا عن ايه؟ ان تأخذنا بهما رأفة رحمة. طيب هذا الأمر هل هو يعني في استطاعة الإنسان أن يتحكم فيه؟ يعني واحد دلوقتي شايف حد قدامه وبيجلد، فوقع في قلبه، وقع في قلب رحمة له، صعب عليه، هل هذا بيده وقوع الرأفة أو الرحمة في قلبه إن هو ينزعه؟ هل هذا بالأساس هذا في يده؟ هذا ليس في يده، هذا ليس في يده. طيب يبقى هنا ننتبه لشيء. طيب أنا عاوز بس ننتبه لمسألة إن إحنا بنؤصل أصلا هنا، نؤصل أصلا هنا، هذا الأصل هنا في القرآن وفي السنة، ده أصل ثابت في قضية. دلوقتي جاء التكليف بشيء هو خارج الوسع، لا تأخذكم بما رفعوه. طب أنا واقف وسأقيم هذا الحد ولن أتنازل فيه ولن أخفف فيه، ولكن وقفت صعبه علي، وقعت هذه الرأفة، وقعت هذه الرحمة في قلبي. طب ولا تأخذكم بما رأفة، طيب أنا إذا وقع هذا في قلبي فهل وقعت بذلك في المحظور؟ يتقال هنا كأصل عام، وهذا أصل مهم مفيد، ولعل بعضكم يعني ربما يكون سمعوا مني كتير قبل كده، ولكن نحتاج للتكرار يعني والتأكيد على مثل هذا. التكليف لما بيأتي في شيء خارج الوسع، في شيء خارج الوسع، فالتكليف هنا إما تكليف بسبب هذا الشيء، تكليف يتعلق بسبب هذا الشيء أو بأثر هذا الشيء، بسبب هذا الشيء أو أثر هذا الشيء. يعني تنظر هنا تقول طب هو وقوع هذه الرحمة في القلب وأنا أشاهد هذا المشهد، هذا الشيء لا أستطيع أن أتحكم فيه، هذا الشيء لا أستطيع أن أتحكم فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا التكليف يتعلق بالأثر، ولا تأخذكم بما رأفة، يعني لا تأخذكم بما رأفة تؤدي إلى أثر، هو الأثر هو الممنوع. طب إذا وقع في قلب إنسان رأفة أو شيء من الرحمة بهم ولكنه لا يؤثر عنده في أنه يتنازل عن هذا الحد أو أنه يخفف من هذا الحد، فهذا لم يقع في المحظور، هذا لم يقع في المحظور، لأن أصلا النهي لما تعلق بشيء خارج وسعه فهذا النهي انصرف إلى السبب أو إلى الأثر. الأمر ده بنشوفه كتير على فكرة في حاجات موجودة في أبواب في بعض الآيات، وبنشوفه كتير في أبواب الترغيب والترهيب في الحديث الشريف. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، والعلماء لما يذكروا في شروط التوبة يقولون الندم. طيب أنا دلوقتي من شروط التوبة الندم، الشروط المشهورة في التوبة الثلاثة، وبعد كده بيتزاد عليها بحسبها، حسب توبة من إيه. طيب دلوقتي واحد أراد أن يكف عن هذا الذنب خوفا من عقاب الله، خوفا من عقاب الله، فكف عن هذا الذنب وعزم على ألا يعود مرة أخرى، ولو الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين رد حقوق المخلوقين للناس، ثم لا يجد في نفسه ندما ويقول أنا الأمر ده مش عارف أستحضره في قلبي، يعني أنا خلاص سأكف، أنا خايف من العذاب. وممكن يكون في كده حد خايف من العذاب أو خايف من العقوبة العاجلة قبل الآجلة، فتوقف عن الذنب وعزم، يقول ولكنني لا أجد هذا الندم في قلبي. ما احنا بنقول ندم، ان الندم شرط، الندم شرط دي مش كلمة كده وخلاص، ما هو الندم ده مطلوب ان هو موجود في قلبه. طيب يقول طب وانا الندم ده كيف احضره انا؟ يعني انا سأكف هذا الكف ده، سأكف في الجوارح، سأكف في اللسان، خلاص كفيت، عزمت خلاص واوجدت هذا العزم، الندم كيف يعني؟ مش عارف اجيب التوبة كده مش مقبولة مثلا. فهنا اشتراط هذا الندم، وان الندم يكون شرطا او يكون ركنا، طبعا هذا الحديث الندم والتوبه دل على انه ركن في التوبه، ما دام شيء هو في قلبه لا يستطيع ان يحضره هو، ان هو كانه انا حندم انا مش حندم مثلا، فهذا انما يتعلق بالسبب او الاثر. فهو اذا لم يجد الندم في قلبه فهو مطلوب منه شرعا ان هو يحضر هذا الندم، فيقرا مثلا او يسمع، يقرأ مثلا ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي عصاه، عظم هذا الذنب الذي فعله، يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء لما يبتدي يستحضرها تحضر هذا الندم في قلبي. فهو مطلوب منه وش، طب أنا ما عرفش أجيب الندم، مطلوب منك تجيبه بالأشياء التي تستطيع أن تفعلها حتى يأتي هذا الندم. كتير على فكرة كتير. أقول مثال تاني من غير ما أشرحه، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رجعوها شوفوا فيه تفسيرها سبق قبل ذلك، تمام؟ طيب فهنا لما بيقول فتعطلوا أحكامه أو تسامحوا فيها، هذا هو المقصود أصلا. هنا هو بيفسر باللازم، طب هو أصلا إيه التفسير اللفظي ليها أو التفسير، هذا هو المقصود أصلا في الآية الذي يذكره هنا، هذا هو المقصود، مش بس ما بيفسر. طب هو الأصل إيه؟ ألا يوجد الرحمة، ألا توجد الرحمة في قلبك، ليس هذا هو المراد أصلا، ولكن المراد يتعلق بالأثر هنا. ماشي، ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. طبعا هو قال فتعطلوا أحكامها أو تسامحوا فيها، هو بيذكر حاجتين علماء بيذكروهم في قضية فتعطلوا الأحكام، إن هو يعطل الحكم تماما أو إن هو يتسامح فيها، فمثلا يخفف في الجلد أو نحو ذلك. طيب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال فإن الإيمان يقتضي الصلابة في دينه والاجتهاد في إقامة أحكامه. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقول أي يجلد بحضرة طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما اللي هو الزانية والزاني، والعذاب هنا المراد به الحد، العذاب هنا مش مراد به عذاب الآخرة، المراد به عذاب الحد في الدنيا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقول أي يجلد بحضرة طائفة من المؤمنين أقلها أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد. ذكر هنا يعني مجموعة من الأقوال، وقيل غير ذلك في الطائفة أقل هذه الطائفة إيه. طبعا ممكن حد يقول الطائفة يعني ممكن الطائفة مثلا يكون أقل الجمع ثلاثة فلذلك قالوا ثلاثة، ولهم قال لا هو ممكن أقل الجمع اثنان، بعضهم قال واحد يغني في مثل هذا. مثلا بعضهم هنا مثلا يقول قال بعضهم أقلها أربعة، وهذا قاسوه على الشهود على الزنا، هذا قاسوه على الشهود على الشهود على الزنا، وقيل غير ذلك في عدد الطائفة. طيب ليه؟ قال للشهرة والتخجيل، فإن الفاسق بين المؤمنين الصالحين أخجل. قال وعن بعض إنما ذلك لأن يدعو الله له بالتوبة. هنا ذكر وجهين في هذه الشهادة، الأول قال للشهرة والتخجيل، إن هو الأمر يكون فيه تنكيل وفيه تخجيل له في توبيخ، مزيد توبيخ لو أن يكون هذا بمحضر الناس. وذكر وجها آخر لأن يدعو الله له بالتوبة، ولا بأس، هذا شيء جميل إنه ما يدعو الله له بالتوبة ويريد يريد له التوبة، ولكن هذا يعني بعيد عن يعني ربما يكون بعيدا، ممكن يستنبط من شيء آخر، ولكن المقام هنا مقام الشهرة والتخجيل كما ذكر هنا، ومقام تخويف، حتى تخويف المؤمنين، تخويف المؤمنين. لا يمنع ذكر الاثنين، ولكن أقصد إن هو بعيد عن المشهد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يتوبوا لهم، حتى يستغفروا لهم، يعني ممكن يكون إيه في بعد شوية عن السياق التغليظ والتشديد المذكور في الآية. ماشي، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ممكن يكون بعيد عن هذا، وإن كان لا يمتنع يعني. طيب، هنا في مسألة تتعلق بهذه الآية، مسألة مهمة نربطها بآية سبقت قديما في التفسير. هذه الآية قيل فيها، اللي هي آية الزانية والزاني في الجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية قيل فيها أنها ناسخة لآية شهيرة جدا، ده ناسخ من مواطن النسخ المشهورة جدا، اللي هي ناسخة لآية إيه؟ الحبس النساء، آية النساء الحبس، اللي هي آية إيه؟ والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، ركزوا بقى، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا كان الحكم أنها تمسك في البيت حتى تموت، هذه الآية سبقت قبل ذلك. هذا الحكم، انتبهوا، هذا الحكم رفع اللي هو حكم الحبس. هل الآية منسوخة؟ بعضهم قال لاحظوا أن الحكم رفع، ده خلاص ده أمر منتهي، ولكن الآية منسوخة أم غير منسوخة؟ بعضهم قال الآية غير منسوخة. ليه الآية غير منسوخة؟ شوف بقى مين اللي فاكر حاجة زي كده، إن كان العهد بيها بعيد، ولكن المثال ده مشهور. نعم صح كده، لأن الآية فيها غاية، فقالوا أن الحكم في آية النساء مغية أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا الحكم كان لغاية، والحكم المغية لما بيجي لما تأتي الغاية بتاعته هذا هو السبيل، هذا جاء السبيل في آية سورة النور. فلاحظوا هنا إن لما حد يقول هذه الآية آية النساء ليست منسوخة، آية النور لم تنسخ آية النساء، ليس معنى ذلك أنه يقول أنها تحبس حتى تموت، ليس هذا معنى الكلام، ولكن هنا النظر لأمر آخر إن ده أصلا حكم مغية من البداية، فحكم لم يرفع لأن الحكم أصلا من البداية كان له إيه؟ كانت له غاية. طيب، وممكن يراجع هذا في تفسير الآية في سورة النساء، ومهم نربط الآيتين ببعض. هو مثال مشهور على فكرة في النسخ. ثم يقول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرها، ممكن تأخذ معنا لغاية آخر الدرس بقى. يقول الزاني، قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: هو خبر، أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله، وحرم ذلك على المؤمنين لما فيه من التشبه بالفساق. أنا أريدكم أن تنتبهوا للمعاني المذكورة، عشان لما نرجع تاني احنا هنرجع للكلام كذا مرة، فنريد أول قراءة لنا نكون منتبهين فيه. قال: هو خبر، أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله، وحرم ذلك على المؤمنين لما فيه من التشبه بالفساق والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة والشبهة في الولد وغير ذلك من المفاسد. فللمبالغة عبر عن التنزيه بالتحريم. قال: وقد نقل أنها نزلت في فقراء المهاجرين حين أرادوا نكاح البغايا، يكرين أنفسهن لينفقن عليهن من أكسابهن كعادة الجاهلية. وعن بعض السلف: نكاح العفيف البغية وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوبا. ما فيش حتى يتوبان دي، يعني حتى يتوبا يعني. ماشي. قال: وبعض الأحاديث يؤيد قوله، فالنفي بمعنى النهي. قال: وعن بعض: هذا النكاح صحيح لكنه حرام. وعن بعض: الآية منسوخة. طيب، أولا يعني نرتب كده الكلام الذي ذكره، هو يعني عرض المفسر هنا للأقوال، يعني كان من الممكن أن يكون أجود من هذا، العرض كان ممكن يكون أجود من هذا. طيب، يقول أولا، أول حاجة قال: هو خبر، هذا الوجه الأول. قال: هو خبر، هتقول مش عادته، احنا معتدين منه على 100%. تمام. قال: هو خبر. سي الآية دي، الآيات في آيات مشهورة بأنها آيات مشكلة، في آيات مشهورة بأنها آيات مشكلة، وتفتح التفاسير، وهذا مشهور، هذا معروف، يعني معروف ان الايه دي الايه الفلانيه الايه الفلانيه، وفي ايات اصلا يقال فيها انها اكثر اشكالا من هذه الايه، يعني هذا مشهور. في ايات تفتح التفاسير فلا تجد، يعني في تفاسير ممكن تكون عاليه جدا، ولكن تجد ان الايه هنا، يعني القران عزيز والقران ثقيل، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو تلاقي فعلا ممكن مفسر يجي عند ايه معينه ويقول كلام صح ومنضبط، ولكن ممكن الموضوع ما يقدرش يحكمه فيه، ما يقدرش يحكمه في الآخر. مثل هذه الآيات، مما يعني تحرير مثل تفسير مثل هذه الآيات مما يعرف به، يعني مما يعرف به متانة المفسر وإتقان المفسر. يعني مش شرط، ما أقصدش على هذه الآية بالخصوص، لكن أقصد بصفة عامة، يعني اختبار التفسير، اختبار كتاب التفسير، أو اختبار حد مثلا بيوضح بعض المعاني في التفسير، مش بيبقى في مثلا آيات، يجي مثلا آيات واضحة سهلة ما فيهاش أي حاجة ما فيهاش صعوبة مثلا. وأنا لا أتكلم الآن عن آيات في أول المصحف ولا في آخر المصحف، في جزء عام آيات مشهورة بأنها من الآيات المشكلة، آيات مشهورة أن هي من الآيات المشكلة. لذلك دايما لما نتكلم على قضية يا جماعة ما فيش حاجة اسمها إن حد ما يعرفش المعاني، وما حتى لو عرف المعاني ولكن هو أخره شيء ضيق مثلا من المعنى، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أقول له ابتدي اقرأ أنت بقى وقول من عندك، وابتدي قول المعاني التي وقعت في نفسك، وابتدي طلع. الأمر أكبر من هذا، هتعمله إزاي؟ إحنا بنتكلم في آيات قالوا هذه الآية من أشكل الآيات، وأشكلت على المفسرين وعلى اللغويين وعلى النحويين وعلى مش عارف إيه، وبعد كده يجي واحد قاعد ماسك المصحف مع نفسه يقول لك أصل أنا من نفسي كده بحاول أوصل للمعاني شيء، يقول لك طب بس أنا بوصل. لا، دي عاملة زي اللي يقول أنا صليت الظهر 5 ونفعت، 5 ركعات ونفعت، يعني فيهم وأنت ما وصلتش لشيء أصلا في حقيقة الأمر يعني. تمام. نرجع هنا مرة أخرى للكلام. أولا هو قال هو خبر، هو خبر، ده الوجه الأول. هو خبر يعني إيه؟ يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن هذا خبر على ظاهره أنه خبر، أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله. يعني معنى الكلام أن هذا خبر من الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الشيء، وهذا الشيء أصلا فيه تقبيح للزنا، هذا فيه تقبيح للزنا، أن بعد ذكر تحريم الزنا أو بعد ذكر حد الزاني في ذكر شيء من الأخبار، يعني ليس حكما، ده القول الأول، ليس حكما، أن الزاني حاله أنه في الأغلب لا يميل إلا إلى جنسية، وهو الزاني نفس الكلام. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين. طب وحرم ذلك على المؤمنين إزاي وهو خبر؟ فالذي ذكره هنا قال أنه حرم ذلك على المؤمنين إن هم يفعلوا مثل هذا الفعل لأن هو بيتشبه بالفساق وتسبب لسوء المقالة والغيبة. سوء المقالة فيه أن بص مثلا ده فلان تزوج كذا واحدة كذا مثلا، أو الغيبة يتكلم فيه الشبهة في الولد وغير ذلك من المفاسد. طيب وهو هنا بيقول للمبالغة عبر عن التنزيه بالتحريم، يعني كلام المفسر هنا في هذا الوجه بيقول إن وحرم ذلك على المؤمنين هذا ليس تحريما، لأنه أصلا من الأول قال من الأول إن الموضوع خبر، إن الموضوع خبر، ولكن يعني أنه لو تزوج مثلا، لو رجل تزوج امرأة مثلا زانية، إنه الأصل إن هذا وكأنه في تنزيه، حرم ذلك على المؤمنين من باب التغليظ، من باب التغليظ لهذه المفاسد. أنا بوضح كلامه بس ما بعلقش عليه. طيب قال وقد نقل أنها نزلت في كذا، هنا ذكر سبب نزول، ذكر سبب نزول في الآية، وهذه الآية ورد فيها عدة أسباب نزول، ومنها أسباب يعني كسند وكصيغ، يعني الأسباب واضح أنها ممكن تكون سبب نزول الآية في قصص بعينها يعني، ولكن هي في الجملة في مثل هذا المعنى الذي ذكره. طيب هذا السبب من الممكن ان حد يقول هو تبع الكلام السابق، يمشي تبع الكلام السابق، ولكن سنجعله وجها ثانيا في تفسير الآية لاعتبار الأقوال المذكورة في الآية، لاعتبار الأقوال المذكورة في الآية. طيب ايه الوجه الثاني؟ ما ذكره في هذا السبب انها نزلت في فقراء المهاجرين حين ارادوا نكاح البغايا يكرين انفسهن لينفقن عليهن من اكسبهن كعادة الجاهلية. امر بس عشان نبقى متصورين، ممكن حد يستبشع هذا، الحمد لله على ان احنا نستبشع مثل هذا، ولكن هو كان في عاده للجاهليه، هم كانوا حديث العهد بها، من عادات الجاهليه ان ممكن الرجل المراه البغي التي تزني بالاجره، فان هو ممكن المراه البغي دي مين هيتزوجها؟ ما حدش بيتزوج المراه البغي، ولكن كانت من عاده الجاهليه ان ممكن حد يوافق ان هو يتجوزها، ولكن يتزوجها هي لان هي نظرا لان هي اصلا بغيه وان هي عرضها يعني مفرق والعياذ بالله، فهو بيتزوجها على سنة تنفق عليه، وكانت هذه عادة في الجاهلية، يعني كانت هذه عادة في الجاهلية، المرأة البغية بتبقى عاوزة مثلا يبقى ليها زوج، عاوزة بيبقى ليها زوج، فعشان يبقى ليها زوج فبتتزوج ويبقى معروف ان هي ساعتها تنفق عليه، هي ساعتها اللي بتنفق عليه، فكانت هذه عادة في، كانت هذه عادة في الجاهلية، فبعض فقراء المهاجرين أرادوا ذلك إنه أصلا لا يلاقي ياكل فيتزوج، فأراد أن يتزوج إيه؟ أراد أن يتزوج كده. وفي بعض الأخبار فيها أن مثلا رجلا كان يزني قبل إسلامه بامرأة معينة، ثم أراد بعد الإسلام أن يتزوجها، أراد بعد الإسلام أن يتزوجها وهي امرأة بغية، يعني قصص تدور في هذا المعنى. هذا الوجه من الممكن أن يقال إنه هو تبع الوجه الأولاني، وإنه هو خبر، وإنه هو مثلا لتقبيح هذا الفعل والتوبيخ ونحو هذا، ولكن خلينا نقول إنه هو وجه ثاني لهذا باعتبار الأقوال الواردة في الآية التي سيأتي الكلام عليها بعد ما نخلص التعليق على هذه الأوجه. طيب الوجه الثالث، قالوا عن بعض السلف نكاح العفيف البغية، يعني إن العفيف يتزوج واحدة بغي، وتزويج الصالحة بالفاجر، يعني وإن واحدة تكون عفيفة يتزوجها واحد زاني، فاسد حتى يتوب، يعني صار هذا نهيا، صح ولا لا؟ صار نهيا. وطب هو الآية هي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هو إلا دي لا نافية، ولكن هذا يبقى خبر يراد به إيه؟ خبر يراد به إنشاء، هذا خبر يراد به إنشاء. يقول وبعض الأحاديث يؤيد قوله، فالنفي بمعنى النهي، هذا واضح. طيب قال عن بعض هذا النكاح صحيح لكنه حرام. هذا القول كأنه يشبه القول السابق في أن الكلام كحكم، أن هو أولا ده حكم، وأن النفي بمعنى النهي، وأن الكلام ده عام في الناس، هذا عام في، هذا حكم من الأحكام عام في الناس، فهذا الزواج حرام. ولكن الفرق أن في وجه بيقول حرام وفاسد، وفي وجه هيقول حرام ولكنه صحيح. ونعرف مسألة، يعني ده معروف في مسائل كده في الفقه، ونشوفها في أصول الفقه، تمام؟ عارفين إزاي يبقى الحاجة حرام وصحيحة في نفس الوقت؟ عندنا فكرة عن حاجة زي كده. الحرام ده حكم تكليفي، الصحة ده حكم وضعي، ماشي؟ فقد يكون الشيء حراما صحيحا. طيب قال وعن بعض الآية منسوخة. طبعا وعن بعض الآية منسوخة، هو إحنا هنعتبره تجوزا وجها ثالثا، سنعتبره تجوزا وجها ثالثا، وإلا فهو الآية منسوخة يعني في حكم كان موجود ورفع، صح ولا لا؟ الحكم ده اللي هو إيه؟ الحكم ده اللي هو إيه؟ الحكم اللي كان موجود ورفع، حكم من اللي موجود في ثلاثة أو أربعة، صح ولا لا؟ مركزين معايا ولا لأ؟ عن بعض الآية منسوخة، فهو حكم اللي كان موجود في القول الثالث أو الرابع اللي هو تحريم زواج هذا بهذه وهذه بهذا، تمام؟ وأن هذا كان حكما ثم نسخ، كان حكم موجود ثم نسخ هذا الحكم، تمام كده؟ طيب سواء بقى كان فاسد أو كان حرام، لكن يعني إنه هو كان ممنوع، إنه هو كان ممنوع. طيب هذا ما ذكره. يعني الآن أنا سأحاول أن أنا أرتب الكلام في الآية بصورة مختلفة، وبعد ما نخلص الكلام سأرجع إلى الأقوال التي ذكرها وننزل هذه الأقوال على ما ذكرت. معلش، هو الآية دي يعني أنا نظرت فيها عدة مرات إزاي ممكن عشان بس نفهمها، فممكن أكتفي بهذا ونوضح الأقوال ونكتفي بهذا، ولكن عشان بس الآية دي أنا عارف أن الآية يعني قراءتها ومحاولة استيعاب الأقوال فيها في كتب التفسير بيكون فيه صعوبة شوية، فإحنا يعني معلش على هذه الإطالة، يعني لا تملوا هذه الإطالة، سأترك الآن الكلام، شوفنا هنا الأقوال تكون حاضرة معنا في ذهننا، نتكلم بقى في ترتيب كده النظر في الآية، نرتب النظر في الآية، وبعد ما نرتب النظر في الآية نبص على الأقوال دي وننزل على الترتيب الذي ذكرته. خلاص كده نبدأ بقى بسم الله. قوله تعالى، أنا دلوقتي يعني أنا سأبدأ بإثارة بعض الأسئلة، إثارة بعض الأسئلة في الذهن عشان بس كده دماغنا تشتغل قبل ما إيه، قبل ما ننتقل للوجوه المذكورة في الآية أو ملخص الوجوه المذكورة في الآية. الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طيب لو كان ده حكم، لو كان ده حكم، يعني الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، ماشي؟ يعني معنى كده إن الزاني، لاحظوا إن الزاني، أنا بتكلم يعني على هذا المعنى، قلنا هنا حكم أن الزاني إذا أراد أن يتزوج امرأة عفيفة فنمنعه من ذلك، صح كده؟ لأنه لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، مظبوط كده ولا لأ؟ عشان ناخد الكلام بس واحدة واحدة. طيب فإذا أراد أن يتزوج يبقى لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية، يعني يتجوز واحدة زانية أو مشركة. هو ينفع زاني يتجوز مشركة؟ ينفع مسلم يتزوج مشركة؟ شفت بقى هنا السؤال ده إيه ده؟ ليه هنا شايف بقى حتة مشركة دي الكلمة ذكر الإشراك هنا نقطة محورية في تفسير هذه الآية، ذكر الإشراك هنا نقطة محورية في تفسير هذه الآية. ما تستغربش لما يجي حد يقول منسوخة هنا، وما تستغربش من أقوال أخرى في الآية لما نغوص شوية في الأقوال المذكورة بعضهم يقول هذه مخصوصة بما نزلت فيهم، والمخصوصة بما نزلت فيهم الذكر الإشراك في الآية مهم، في يعني استحضاره مهم في تفسير هذه الآية، لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج مشركة أصلا. بعضهم قال المشركة هنا المراد بها الكتابية، وساعتها بقى يبقى عنده وجوه نظائر يقول لك ساعات المشركة يراد بها الكتابية والوثنية، والمشركة في موطن يراد بها الوثنية، والمشركة في هذا الموطن يراد بها إيه؟ لا ترسل الليست هذا مباشره، تعرف بس ملابسات الموضوع، يراد هنا الكتابيه. طبعا الكلام ده فيه مشكله ثانيه، وهي في مشكله الكتابيه، يقول لك ما ينفع المسلم يتزوج كتابيه، فهذا الزاني ينفع يتزوج زانيه او يتزوج واحده كتابيه، ولكن هنا في مشكله ثانيه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. يعني المشرك، طيب لو هو الرجل يتزوج كتابيه، طب المراه ستتزوج، المراه تتزوج كتابيا؟ هل في حاجه كده؟ مفيش كده اصلا، واخدين بالنا؟ لا تزوج. طب والايه فيها كده، هتفسر المشرك هناك بايه؟ فذكر الاشراك في الايه، سيب بقى موضوع كتابيه ده، لان ده وجه ضعيف خالص، ان هو لا يجيب عن النصف الاول ما يجيبش عن النصف الثاني. استحضار ذكر الاشراك في الايه مهم، استحضار ذكر الاشراك في هذه الايه مهم. ليه؟ لان هو لو قلنا ان هو حكم سنحتاج الى جواب على هذا، الزاني لا ينكح الا زانيه، طيب ماشي، او مشركه ازاي؟ والزانيه لا ينكح الا زان، طيب او مشرك ازاي؟ فلا بد ان يكون حاضرا معنا في الاقوال المذكوره. طيب الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، طبعا الاقوال اللي بذكرها كلها لها اصل عند السلف، ماشي، يعني لان هو اوسع من كده بكتير، لو كملنا بعد السلف الموضوع بيوسع اكتر يعني في الاقوال، لكن احنا خلينا في يعني في حدود الاقوال اللي اصولها موجوده عند السلف. بعضهم قال ان ينكح هنا ليس المراد بها الزواج، ولكن يراد بالنكاح هنا الوطء، يراد بالنكاح هنا الوطء لا الزواج، لا عقد الزواج، إنه يعقد الزواج ليس هذا هو المراد هنا، ولكن المراد بها الوطء. ماشي، لما يقول المراد بها الوطء، لما يقول المراد بها الوطء، خرج من إشكال مشرك ولا لا؟ ومشرك بتقولوا نعم، كويس جدا، ولكن خلي بالكم لازم يكون في حالة إذا كان خبرا، إذا كان خبرا ومش حكم، واضح؟ ده يكون خبر، يكون خبر. فقالوا، وهذا وارد مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، إن النكاح هنا، إن النكاح هنا يراد به الوطء، إن النكاح هنا يراد به الوطء. طبعا حتة النكاح يراد به الوطء في حتة بقى هنا مهمة متعلقة بالوجوه والنظائر، و لما كنت طبعا ذكر النكاح تكرر في سورة النساء، واذكر يعني اكون قلت هذا، لان ده يعني بكرره في مثل هذه المواطن، اللي هو الكلام في وجوه النكاح في القرآن، هنجيله تاني مراجعه هنا عشان الموطن ده، لان لو النكاح مراد به الوطء فقط دون العقد، فهذا هو الموطن الوحيد في القرآن اللي بيقال فيه كده، اللي بيقال فيه هذا المعنى على وجه في تفسيره، هنجلها. فالمعنى هنا على هذا الوجه أن الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك. هذا خبر، هذا خبر، هذا الخبر ما المراد به؟ هذا الخبر المراد به تشنيع الزنا، هذا الخبر المراد به تشنيع الزنا. ماشي، تشنيع الزنا، يعني الآية متصلة باللي قبل كده، الآية لا تنشئ حكما جديدا، لاحظوا هنا الآية لا تنشئ حكما جديدا على هذا، هو قبل كده كان حكم متعلق بحد الزنا، هو حد الزاني في الآية اللي قبليها، ثم هذه الآية متصلة المعنى بها لتقبح الزنا في النفوس، أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. طب إيه اللي جاب المشركة هنا؟ يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا واضح زانية، طب إيه اللي جاب المشركة؟ المشركة أخص من الزانية، والمشرك أخص من الزاني، يعني زانية أو ما هو أسوأ وأقبح من ذلك وهو المشرك، واضح؟ فتكون العبارة هنا المقصود بها التشنيع وتقبيح الزنا في النفوس، وحرم ذلك على المؤمنين. هو إيه اللي حرم على المؤمنين؟ ها، الزنا، صح كده، ساعتها حرم الزنا، مش حرم الزواج من الزانية، لا حرم الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين، كده المعنى إيه؟ واضح. طيب هذا وجه في تفسير الآية، أن النكاح هنا بمعنى الوطء، وده يبقى ساعتها خبر. طيب هذا وجه. قبل ما انتقل للوجه الثاني، عاوز أنهي الكلام في قضية النكاح، عاوز أنهي الكلام في حكمة النكاح في القرآن. النكاح المحتملات اللي ابتدت في القرآن فيه ثلاثة. ثلاثة، حد سمع الكلام ده قبل كده؟ نرفعه معنوياتي، حد سمع الكلام ده قبل كده؟ ها سمعناه قبل كده، واحد اتنين تلاتة، كويس ماشي، أربعة، تمام. النكاح في القرآن لو قلنا كل الأوجه، يعني في مواطن، في موطن مثلا هيقع فيه خلاف زي الموطن ده، لا احنا بنتكلم باعتبار الأقوال. النكاح بيأتي على ثلاث معاني، يأتي على معنى العقد، العقد فقط دون الدخول، العقد عقد الزواج دون الدخول، ويأتي بمعنى العقد مع الدخول، عقد مع الوطء يعني، ويأتي بمعنى الوطء. كده ثلاثة. عاوز بس ننتبه لشيء، هو لو قلنا العقد فهو يتقال طب يعني ما هو العقد طبيعي يكون بعديه وطء، ماشي ما فيش أي مشكلة، يعني ما فيش أي مشكلة. مثلا يعني مثلا مثال مثلا إيه، أي آية من الآيات اللي فيها بس هو ده الأكثر أصلا، يعني ده الأكثر في القرآن. ماشي، أنا مش بتكلم على آية العقد بس، أنا بتكلم على العقد اللي عادي يكون وراوط، اللي هو الأصل في الكلام. يا جماعة مش دي، أنتوا بتتكلموا في دي إجابة غير صحيحة، أنا عارف أنتوا قصدكم على إيه، أنتوا بتتكلموا هذه الآية من قبل أن تمسوهن، دي الآية نفسها تنص على أنه قبل الوطء. أنا بتكلم على فانكحوا ما طاب لكم، أي آية أصلا فيها نكاح يعني فانكحوا، وده معناه معنى العقد. ايه ده يعني عقد من غير وط؟ لا ما هو عقد سياتي وبعديه وط. ها واخدين بالكم؟ انا اقصد ان هو ده لما نقول العقد، ما انا قسمت ثلاثه دلوقتي، قلت عقد وعقد وط وط بس. لما بقول عقد مش معناه عقد، يعني لما بقول كلمه انه ياتي بمعنى العقد، يجي مثلا في القران لما بياتي العقد فهو العقد عقد معاه وط، الا في الموطن اللي انتوا اشرتم ليه، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، نكحتم ومن قبل أن تمسوهن، فيبقى هنا عقد دون وطئ سمي نكاحا. طيب ولما بنقول عقد مع وطئ تقول طب ما كل القرآن عقد مع وطئ، لا هو مش كده، هو في موطن هو لازم يكون مع وطئ، في موطن لازم يكون مع وطئ، يعني النكاح هنا لا يفسر إلا هو مع وطئ، وهو قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، صح كده؟ طيب لأنها تنكح هنا يبقى لازم عقد مع وطء بدليل السنة. وفي معنى الوطء بس دون عقد في هذه الآية على وجه الوجه الذي ذكرناه. عاوزك تنتبه لحاجة، إن الثلاث معاني دول، الثلاث معاني دول ممكن حد يقول عليهم معنيين أصلا، فيقول أنها تأتي بمعنى العقد وتأتي بمعنى الوطء، العقد والوطء بس. ولذلك آية حتى تنكح زوجا غيره، بعضهم يقول حتى تنكح زوجا غيره تفسر بالوطء، ما يذكرش سيرة العقد، يقول يعني ما فيش عقد، لا ما هو عقد مع عقد مع وطء. لذلك فمن يعترض على تفسير هذه الآية، وده وارد عند بعض أهل المعاني أنهم اعترضوا على تفسير هذه الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أنها تفسر بالوطء، قالوا لأن العرب لا تعرف في كلامها معنى النكاح بمعنى الوطء دون العقد، يعني وطء بس كده انه يكون بمعنى الوطء، لا هي بيرد بها العقد. فاجابوا على هذا بايه حتى تنكح زوجا غيره، ان المراد بها ايه؟ ان المراد بها الوطء، ان الوطء داخل فيها، ان الوطء داخل فيها. طيب ماشي، هذا الوجه الاول اللي ذكرناه في الايه. الوجه الثاني في هذه الايه، قالوا ان هذه الايه في قوم مخصوصين، يعني العبرة هنا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا كان في خصوص السبب لا عموم اللفظ، مش أي زاني وأي زاني وكده. والكلام على حد كان يعني وصف بأنه زاني، وصف بأنه زاني باعتبار ما سبق، أو أنه من باب التقبيح أيضا، من باب التقبيح لمن طلب هذا الطلب، وذكروا فيها سبب النزول ده والروايات الواردة في الروايات الواردة في سبب النزول. طبعا يعني للتنبيه، هو الروايات الواردة في سبب النزول في واحد منهم كان سبب النزول واضح أنه سبب نزول، وفي روايات أخرى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وربما كان هذا متقدم وبعدين هذا متقدم. وبعدين لما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في يعني يستشهد بها أو يقرأها على من طلب مثل هذا الطلب بعد ذلك. وزي ما ذكرت أن هي كانت عادة للجاهلية، فلا يستغرب أن هذا الأمر قد تكرر. طيب هنا على هذا الوجه إن هي آية مخصوصة، إن هي آية مخصوصة، معنى ينكح إيه؟ يتزوج، صح؟ لأن هم طلبوا الزواج، صح ولا لا؟ يعني هم طلبوا إن هم يتزوجوا من واحد، يتزوج من امرأة بغي، ماشي؟ فهو طلب هذا الأمر، فنزل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأنت إما يعني أنت يا مسلم إذا أردت أن تتزوج زانية، فالذي يتزوج الزانية إما واحد زاني زيها أو إن هو يكون مشرك. طيب هذا المعنى هو في توبيخ وفي تحذير، صح كده؟ طيب هذا المعنى يشكل عليه، هذا المعنى يشكل عليه ذكر المشرك، هذا المعنى يشكل عليه الذكر المشرك، إن الزانية لا ينكحها إلا زاني وأنت لست زانية، طب أو مشرك، طب ما هو المشرك ما ينفعش يتزوجها، ما هي الزانية المشرك ما ينفعش يتزوجها، واضح كده ولا لا؟ يعني هنا هيبقى في إشكال متعلق بالمشرك، له جواب، بس أنا بس عاوز أنبه إن هنا ذكر الإشراك حاضر معايا، هنا يحتاج إلى جواب في هذا القول، دي واضحة ولا مش واضحة؟ طيب الوجه الثالث في هذه الآية أن الزانية والزاني في هذه الآية، الزاني المحدود والزانية المحدودة، يعني الزاني إذا حد لا يتزوج إلا زانية محدودة، والزانية المحدودة لا يتزوجها إلا زان محدود، يعني أقيم عليه الحد، يعني إذا زنى زان ثم حد ما ينفعش يتجوز أي واحدة بعد كده، لما يتجوز يتجوز واحدة تكون زانية حد، تمام؟ وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا الحديث. هنا الكلام على إن لا ينكح، النكاح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى سهلة بقت، بمعنى الزواج، النكاح هنا بمعنى الزواج. طيب وهنا يشكل عليه ذكر الإشراك ولا لا؟ يشكل عليه ذكر الإشراك، صح؟ طيب بنفس الصورة الوجه الرابع، لاحظوا إن الأول، إن الأول جاء للتشنيع ولتقبيح الزنا، الثاني حكم ولكن في أناس مخصوصين، الثالث حكم ولكن الزناء موصوفين بوصف مقيدين بأن هو المحدود والمحدودة، الرابع الوجه الرابع أن الآية عامة، حكم عام في الزنا، هذا حكم يعني شبه شوية اللي مذكور هنا في 3 و 4 و 5، سيبوا اللي مذكور هنا بلاش نلخبط نفسنا، أن هذا حكم عام في الزنا. طيب الحكم العام في الزنا، لما يكون حكم عام في الزنا يبقى هذا حكم عام أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، وهذا يشكل عليه لفظ إيه؟ يشكل عليه لفظ الإشراك، ينكح هتبقى يتزوج، وبرضو لفظ الإشراك المشركة أو مشرك هيشكل على هذا المعنى. وبعضهم قال في هذا الوجه لما تبقى الحكم عام في كل زنا، قالوا أن هذه الآية منسوخة، قالوا أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، وأن الزاني لو تاب خلاص هو ينفع يتزوج أي حد، وأن هذا كان حكما قد نسخ. لاحظوا أن ده يعني هذا الوجه اللي هي منسوخة كأنه يعني نجعله فرع من الوجه الرابع، إن هو حكم عام في بيقولوا الحكم العام هذا باق، الحكم العام هذا باق، وفي بيقولوا ان لا الحكم العام ده كان ايه نسخ بعد ذلك. طيب وبعدين نسخ بعد ذلك ممكن يكون لها جواب في قضية الإشراك، لو هو نسخ بعد ذلك بتقال ان هو كان قبل ايه، كان قبل تحريم زواج تحريم الامساك بالمشركات. هو اصلا امتى وقع تحريم الامساك بالمشركات؟ ها ناس مرتبه بقى التواريخ، امتى بقى؟ في ايه؟ ايه في سوره ايه؟ في سوره الممتحنه بعد الحديبيه، صح كده، في سوره الممتحنه بعد الحديبيه. طيب لا، الامساك بالمشركات سوره الممتحنه في بعد صلح الحديبيه، ماشي. كده ذكرت أربعة أوجه، هقولهم باختصار عشان هسأل عليهم دلوقتي، هسأل عليهم لتثبيت المعلومة بس. يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن النكاح هنا بمعنى الوطء، وهذا تشنيع وتقبيح للزنا، ذكر بعد، ليس حكما ولكن ذكر بعد حد الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين. والمشرك والمشركة في حالة تشنيع، ذكر الإشراك ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، لأنه هو من باب التشنيع، لأنه هو الزاني لا ينكح إلا زانية أو من هو أخص من الزانية اللي هو المشرك، أنه من باب التشنيع. الوجه الثاني أن هذا حكم ولكن في أناس مخصوصين، ويبقى هنا العبرة بخصوص السبب. هذا خلاف الأصل، موجود على فكرة في بعض المواطن، هو ممكن يكون ممكن يكون عبرة بخصوص السبب ولا لا؟ هل يقع مثل هذا في القرآن؟ ايوه يقع مثل هذا، ولكن احنا يا جماعه احنا بناخد الاصل ونبقى فاهمين. مهم جدا معرفه الاصل، لان الذي يخرج عن الاصل والذي يحتاج الى دليل، يخرج عن الاصل يحتاج الى دليل. طيب ان هو حكم ويشكل على هذا ذكر الاشراك، يشكل على هذا ذكر الاشراك. الوجه الثالث ان هو حكم برضه، ولكنه مقيد بالزاني المحدود والزانيه المحدوده، ويشكل عليه الاشراك. الرابع ان هو حكم عام في الزنا، وبعضهم قال ان هذا الحكم قد نسخ. طبعا حكم عام في الزنا، وبعدين يا ترى النكاح يكون فاسدا ولا يكون حراما غير فاسد، كل دي تفاصيل جوه. وبعضهم يقول انه قد نسخ، وهذا ايضا يشكل عليه الاشراك، يشكل عليه ذكر الاشراك. لاحظتوا ذكر الاشراك حضوره شكله عامل ازاي؟ واخدين بالنا؟ يعني انا بلخص الوجوه. حاضر جدا. طيب هو في جواب على فكره، يعني ممكن حد يقول بالوجوه دي، ولكن في جواب عليها، ولكن انا عاوز الفت انظاركم لايه. طبعا في ايات بيبقى في مثلا محل النزاع والخلاف فيه، وبعدين تقول هنا ايه ده رجح علشان كذا، ودي مرجحات، والموضوع بيكون بسيط وبيخلص على طول. في مواطن محل النظر فيها إيه، يعني هو مش محل واحد، تحتاج تبص في كذا حاجة وتبص من كذا زاوية. ولذلك دايما المفروض الواحد كل ما يتعلم يخاف يقطع، يعني كل ما يتعلم. يعني مثلا أنا دلوقتي بسيط قلت ينكحه، في أقوال هي موجودة قدامي، وينكح تفسيرها بالوط، هذا مخالف لعادة القرآن. هل هو مخالف لعادة القرآن ولا لا؟ لو قلت النكاح بمعنى الوط مخالف لعادة القرآن ولا لا؟ متفقين معايا على الكلام ده ولا لا؟ مخالف لعادة القرآن، هو مش موجود تاني في القرآن كده بمعنى الوطء، بس مخالف لعادة القرآن. طيب صح، مخالف لعادة القرآن. ولكن الموضوع مش كده بس، الموضوع مش كده بس، لأن أي وجه تاني فسره بالنكاح إن هو الزواج بيحتاج إن هو يجيب على إشكال متعلق بالإشراك. القضية مش معادلة، وبدخل فيها الآية، أدخل فيها تلاواتي مثلا للآية، أطلع من الناحية التانية ما الراجح في تفسيرها. مفيش حاجة اسمها كده أصلا، مفيش حاجة اسمها كده. قول طب ما أنا والأصل عدم مخالفة الآية الواحدة تعمل عليها 20 قاعدة و30 قاعدة، ما تعرفش العدد قد إيه، ما تعرفش الاعتبارات إيه، ما تعرفش إلا. فهذا الأمر يحتاج إلى تمهل، إن وجه الوطء وإن كان مخالفا هنا لعادة القرآن، لكن هو الوجه اللي تقدر تقول إن هو خارج عن إشكال الإشراك، عن إشكال ذكر الإشراك. أنا مش بقوي الوجه، أنا بوضح بس المسألة. فهنا الواحد ما يتعجلش، لأن ما الذي أشكل؟ يعني مثلا بص على الأقوال، إيه الحاجة اللي بتشكل على كل قول من هذه الأقوال؟ وبعدها أبص عليها، أبص هل الإشكال ده حاضر في الكل ولا مش حاضر في الكل. وده يلفت نظري، لأن المتكلم لذلك يا جماعة لما خصوصا في أقوال السلف، لما بيجي حد يفسرها بتفسير يفهم منه أنه الوط ده لما مخالف عدد القرآن، ماشي مفيش، ممكن حد يقول مخالف عدد القرآن ويرجع غيره، بس هي الفكرة أن هذا وراءه من النظر في الآية، هذه خلاصة وراءها كثير جدا. ادي خلاص. يعني كانك مثلا لو جيت قلت، وانا لا اتكلم في ترجيح الان، باكد معلش تاني، لو جيت مثلا قلت واحد مثلا بقول لك هنا الوطء وكذا، تقول لي ازاي ده مخالف لعاده القران؟ اقول لك طيب قول لي عاوز تقول ايه. نفترض ان احنا في مجال مدرسه، ها إيه قول لي عاوز تقول ايه. كل ما هتقول حاجه هروح قايل لك وتعمل ايه في الاشراق، وتعمل ايه في الاشراق، وتعمل في اعتبار تاني، في اعتبار تاني في النظر. فهي مجموعه من الاعتبارات، في مجموعه من الاعتبارات في النظر. مش كل ايه في القران الخلاف فيها كده، طبعا مش كل ايه في القران الخلاف فيها كده. احنا لما بندرس اصول تفسير، الكلام ده قلته قبل كده كذا مره، احنا لما بندرس في اصول التفسير طبيعي ان انا وانا بدرس في اصول التفسير ان انا اخد امثله بسيطه غير معقده سلسه، علشان استطيع ان انا افهم المساله. وانا بدرس اصول التفسير عشان استطيع افهم راس المساله. الظن يقول لك مثلا هنا ايه اسباب الخلاف في التفسير كذا وكذا وكذا، واجيب لك تمرين. الناس اللي درس اصول تفسير عارفه الكلام ده، يجيب بقى تمرين يقول له هنا فين الخلاف، فين الاقوال، حرري محل النزاع، قول لي سبب الخلاف ايه. ده طبيعي جدا ان اثناء دراسه اصول التفسير اجيب امثله سالم، يعني ما فيهاش يعني مثال سالم كده وبسيط، لان هو الغرض الان لا ان يفسر، الغرض الان ان هو يفهم المساله بتاعه اصول التفسير ويشوف صورتها شكلها عامل ازاي كده، اطمنت ان هو فاهم المساله. اعمال هذا فكره ان هو درس اصول التفسير هيخش بقى يفسر يحكم على صنيع المفسرين، هذه يعني اساطير الاولين، ما فيش حاجه اسمها كده. اساطير المتاخرين مش اساطير، اساطير المعاصرين ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. ان هو لما هيدخل الواقع يختلف عن هذا، معنى كان اللي درسته ملوش لازمه، اللي درسته مهم جدا علشان تمسك رؤوس الكلام، تمسك رؤوس ما تفهم هنا مثلا هنا في قال هنا محل النزاع فين، الاشكال هنا جاي منين، حد بيخصص حد بيعمم. انا خلاص الكلام ده انا فهمته، لكن ببتدي اشوفه مركبا، اراه مركبا. طبعا هذا التركيب يختلف من موطن لموطن، في ايات كما ذكرت ايات بيكون فيها حتى سرد الاقوال فيها، سرد الاقوال فيها احيانا بيكون في صعوبه، يعني ترتيب الاقوال ممكن يكون فيه شيء من الصعوبه. طيب لو اردنا ان ننظر في مين من المفسرين، يعني سؤال بقى على حسب يعني الثقافة العامة، مين من المفسرين يحسن تصوير الأقوال وذكر الإشكالات عليها، وده كذا وده كذا وبيقول كذا ويبقى هنا إشكاله كذا وده، مين من المفسرين بيحسن مثل هذا؟ وخلي بالكم إن دي رتبة عالية جدا. الطبري رحمة الله عليه، جميل الطبري، الطبري الطبري. انا بقول مين مفسرين شخصا، مفيش حاجه اسمها مفسر، ده ممكن مراتب الناس اللي بيهتموا بالتفسير الفقهي. لا لا مش كده على فكره، يعني ممكن اعارضك في مثل هذا ابن الجوزي، لا ولا البغوي بعيد خالص عن القصه دي. الرازي ممكن، صح الرازي يحسن جدا تصوير الأقوال وذكر الإشكالات عليها، جميل جدا. نسيت واحد يعني تزعلوني معاكم كده، ابن عطية رحمة الله عليه. ابن عطية من أجود من يصور الأقوال ويرتب الأقوال ويذكر الإشكالات اللي ممكن ترد على ده وترد على ده. أكتر استفادة أصلا في الترتيب اللي أنا بذكره أصلا اعتمد على ابن عطية. الكلام اللي أنا بقوله ما تذكروش مثلا إن جو التحقيق والتحليل، أنا بقرب كلام ابن عطية في المسألة، وده جهد ابن عطية عشان يقول الكلام ده في صفحة ولا في صفحتين. يعلم هذا من مارس ترتيب الأقوال، صعب صعب جدا اللي هو عمله ده، صعب صعب جدا جدا إن حد يعرف يقول قول بهذه العبارة، يجمعه بهذا الشكل ويبتدي يرتب ويقول ولكن يشكل عليه كذا ولكن يعمل كذا ولكن، ويبتدي يفرق ما بين الأقوال ولا يلزم أن يرجح. ساعات بنحس هو قصده إيه يرجح، يقول لك طب سوف فين الراجح بتاع ابن عطية صنيعه في هذا ده، يعني نقدر نقول عليها عمل في أرقى مراتب، أرقى مراتب الصناعة التفسيرية عند ابن عطية رحمة الله عليه. ما مش بفضله على حد، مش قصدي أفضله على حد، ولكن أقصد إن ده إيه يعني ابن عطية من الكتب اللي أرجع ليها لما أعوز أنظر. طبعا الطبري رحمة الله عليه، ابن عطية رحمه الله وغيره من المفسرين، ولكن ابن عطية من الناس الرئيسة اللي أرجع ليها لما يكون في أقوال كتير متشابكة وعاوز حد يفك لي الشبكة دي من بعض ويرتبها لي ويقول لي ده هنا إيه ويميز لي الفروقات بين هذه الأقوال، حتى إن لم يذكر ترجيحا، حتى إن لم يذكر ترجيحا. طيب، وابن عطية رحمه الله طبعا يعني المهتمين بدراسة التفسير يعني لا يخفى عليهم مكانة ابن عطية رحمة الله عليه، ولكن ابن عطية برضو عشان ننتبه لمثل هذا، لو حد يعني ايه معرفته ابن عطية مجرد معرفة الاسم، ابن عطية له أثر كبير في من جاء بعده حتى إن لم تسمع اسم ابن عطية. يعني بتقول مثلا حد بيذكر القرطبي رحمة الله عليه، القرطبي لو لقيت حاجة مستواها عالي في تحرير التفريق ما بين الأقوال، أنا بقول لك روح بص على ابن عطية، بنسبة كبيرة جدا هتلاقينا قايلها من ابن عطية بتتصرف، بنسبة كبيرة جدا كنا قايلها من ابن عطية. يعزو قد يسميه وقد لا يسميه على عادة العلماء قديما، هو أصلا معتمد اعتماد كبير جدا على ابن عطية. أبو حيان مثلا اعتماد كبير جدا على ابن عطية، ناس كتير اعتمادها كبير جدا على ابن عطية. احنا عارفين مثلا ابن كثير له اعتماد على القرطبي، ماشي، هو معتمد على اللي كان معتمد على ابن عطية. ابن عطية من الناس التي أثرت تأثيرا كبيرا جدا في من جاء بعدهم رحمة الله عليهم جميعا. عقول متكلفة، يعني عقول فعلا متكلفة، سبحان لما يقرأ كده يقول ما هذا، ما هذا الذكاء، يعني سبحان الله، عقول كالسيف، سبحان الله، شيء عجيب يعني. طيب نبص بقى على الأقوال اللي ذكرها الإيجي هنا. الوجه الأول قال، أنا رجعت تاني الإيجي، هو خبر أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله، وحرم ذلك على المؤمنين، قال فللمبالغة عبر عنه عن التنزيه بالتحريم. طيب اللي بيذكره الإيجي هنا أي وجه مما ذكرت؟ كله بيقول الأول الوطن. طيب أنا هقول لكم حاجة، أنا هقول لكم حاجة، أنتوا لولا إن أنا ذكرت قول الوطن عمركم لما تقرأوا كلام الإيجي تفهموا منه إن هو الوطن. مين اللي قال إن هنا الكلام بتاعه إن هو قصده الوطن؟ اقروا كده، هو خبر أي الغالب أنه لا يرغب الجنس إلا إلى مثله في الزواج، مش ممكن؟ إيه رأيكم؟ انا انتوا بتقولوا الوطء دلوقتي، ما سيب التشنيع، ما هو في خبر، ما هو شبه التاني في الخبر، انا بتكلم على هل هو الاول في ان هو الوطء. ها ممكن وممكن، هو مقارب للاول، هو مقارب للاول. يعني ايه مقارب للاول؟ يعني هو ممكن، هو الفكره، هو مقارب في ايه؟ فكره ان هو خبر كويس، خبر واضح ان هو مراد به التشنيع، تمام، ولكن سواء كان هذا مراد به الزواج او مراد به الوطء، عشان بس ما حد احنا يعني غلط نحمل المفسر ما لم يقل، هو خبر هنا فسر ان هو الوطء، انا لا يظهر لي ان هو ذكر القول بتاع الوطء، وان كان الاول مقارب للقول بتاع الوطء واضح، ولكن هو الاول مشابه للاول، يعني الاول هنا مشابه للاول اللي ذكرته اللي هو بتاع الوطء، حتى سواء قلنا عقد او وطء، سواء قلنا عقد او وطء، وهو في الاخر الموضوع ما قاله الى قضيه ايه؟ الى قضيه التشنيع. خلاص؟ طيب. وخبر، خبر مش حكم. وكلامه دي هذه يعني ايه؟ اعتبروها كانها نوع من الاستطراد او تتمه كده في القول الاول. لما بيقول فللمبالغه عبر عن التنزيه بالتحريم، ده علشان قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، فهو ايه اللي ذلك على حرم ذلك على المؤمنين؟ ان هو يتزوج الزاني، واخدين بالنا من الكلام؟ فهنا هو اصلا ممكن من يقول هذا يقول وحرم ذلك، ذلك لا يشترط ان تعود على هذا، وانما تعود على الزنا اللي الكلام بالاساسي عليه، ماشي. طيب الوجه الثاني الذي ذكره، الوجه الثاني الذي ذكره قال وقد نقل أنها نزلت في فقراء المهاجرين حين أرادوا نكاح البغايا يكلين أنفسهن لينفقن عليهن من أكسبهن كعادات الجاهلية. طبعا هو هنا لم يصرح بأنها نزلت في قوم مخصوصين، لم يصرح وأنها في قوم مخصوصين، يعني هو ما صرحش بكده، لذلك هو الوجه نفسه ينفع يتقال، هو بس بيذكر سبب النزول بعد الخبر اللي فات. هو ممكن يعني هو هذا الخبر اللي بيقول بالوجه الاولاني ممكن يكون مستحضر سبب النزول هذا، يعني اللي بيقول بسبب النزول لا يشترط ان يقول، وهو بيقول بسبب النزول ان هي نزلت في قوم مخصوصين، وهنا نزل ده سبب النزول بتاعها وهنا الآية خبر عادي ما فيش مشكلة. ولكن هذا الوجه احنا عارفين بقى ان في قول بيقول انها نزلت في اناس مخصوصين. ارجو ان الكلام يكون واضح. سبب النزول لو حد قال بسبب النزول ممكن يقول بسبب النزول وفي نفس الوقت تبقى خبر عادي ما فيش مشكلة. وممكن يقول بسبب النزول ويقول العبرة بخصوص السبب ويبقى الوجه الثاني اللي ذكرناه. فهو الوجه الثاني اللي ذكره هنا له اتصال بالوجه الثاني في قضية ان هي تكون يعني ينفع يتفرع منه الوجه الثاني اللي هو ذكر فيه ان هم في اناس مخصوصين على التفصيل اللي ذكرناه فيه والاشكال اللي يرد عليه في قضية الاشراك. طيب الوجه الثالث قالوا عن بعض السلف نكاح العفيف البغية وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوب. وبعض الاحاديث يؤيد قوله فالنفي بمعنى النهي. ده شبه ايه من اللي ذكر؟ ها محدود؟ فين المحدود هنا يا جماعة؟ وعن بعض السلف نكاحه العفيف البغية وتزويج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوب. ايه يا جماعة ازاي بس الكلام ده؟ وبعدين ده الكلام ده في العام. الوجه الثالث بيقول ان هذا الزواج أنه مش كلام في فساد، إن الزواج المحدود أن الزاني المحدود يتزوج الزانية المحدودة. هو هنا بيتكلم أن الزاني لا يتزوج عفيفة والعفيفة لا تتزوج زان حتى يتوب. فإذا تاب هتقول له يبقى هو ده المحدود؟ لا، ما هو إذا تاب في الوجه الثالث إذا تاب الزاني وحد ما ينفعش يتزوج غير محدودة أصلا. لا، وإذا تاب خلاص بيتزوج عفيفة عادي. ها الوجه الثالث ده راجع لإيه؟ راجع لأن الكلام في حكم عام في الآية على عموم الزاني وعموم الزانية، صح ولا لا؟ مفهوم؟ طيب يبقى ده راجع للرابع. طيب قالوا عن بعض هذا النكاح صحيح لكنه حرام، ده راجع لإيه؟ للرابعة أيضا، صح. وعن بعض الآية منسوخة، هذا رجع ليه؟ للرابعة أيضا، صح جدا. إن هو الكلام في إن هي إن الكلام أنه حكم عام، أنه حكم عام سواء كل بقى في إن هو منسوخ أم غير منسوخ، ماشي. طيب خلي بالكم بقى لأن هنا لو هي الكلام بقى في إن الآية عامة وفي حكم منسوخ وغير منسوخ صار هذه آية فيها حكم الفقهاء بيتكلموا فيه، هل يجوز للزاني ان هو يتزوج امرأة عفيفة ولا لا؟ في بيقولوا بالمنع وفي يقولوا ان الحكم ده كان حكما ثم نسخ، ماشي. وفي يقول لا لو اذا حد واذا حد لا يتزوج الا محدود. يعني انا قصدي ان هنا في تفصيل لو اعتبرنا ان الآية حكم من القول الثاني واحنا نازلين ان الآية حكم اللي بيقول ان هي خبر فهي الآية ليس فيها حكم، ولكن الآية كأن المعنى فيها متصل بمعنى الآية السابقة في تشنيع الزنا وتقبيح الزنا. طيب طولنا قوي النهاردة، أرجو أن احنا نكون فهمنا الكلام هنا في الآية. يعني احنا أخذنا كده الحكم الأول بس حكم حد الزاني، والآية طبعا في يعني في مجموعة من المسائل ومجموعة من المعلومات اللي وظفت في تفسير هذه الآية. ممكن أذكر يعني ما يخطر ببالي الآن، ممكن لو تأملنا شوية يعني لو قعدنا شوية كده ممكن نستخرج أمور أخرى أمورا أخرى من الآية. يعني فينا الكلام على الخبر والخبر والخبر الذي يراد به الإنشاء مثلا، الكلام في هذه المسألة. في كلام في قضية المشرك والتعبير بالمشرك عن الكتاب والتعبير بالمشرك عن المشرك، تمام، اللي هو الوثني او غير الكتابي. في كلام في طبعا مساله في قضيه النسخ، في التخصيص، في يعني في مسائل كتير، يعني في مسائل كتير، في سبب نزول، في العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ على وجه من الوجوه، مجموعه من المسائل حاضره معنا في تفسير هذه الآية. طبعا أنا يعني للفائدة، يعني أنا طبعا إحنا ما اتكلمناش ترجيح، نذكر الوجوه، نوضح الوجوه والفروق بينها، ولكن الوجوه اللي فيها ذكر أنه حكم وقع فيها إشكال في قضية ذكر الإشراك، الوجوه اللي فيها الحكم ووقع فيها الإشكال في ذكر الإشراك، فهناك من يعبر بصيغة يفهم منها أو الصيغة نجد فيها دفع هذا الإشكال. يعني يكون حكم زي حكم أن الزاني لا يجوز له أن ينكح إلا زانية أو مشركة، كأن هي التي ترضى بهذا الزاني، يعني هو في حكم، ولكن هنا مش إقرار نكاح المشركة، ولكن لأن التي ترضى بهذا إما زانية أو مشركة، فهو محرم وليس فيه إن محرم، ولكن إن هو يتزوج بعفيفة، ولكن ليس فيه إقرار أن يتزوج بمشركة. واضح هذا المعنى؟ الزاني لا ينكح، تاني حولها بعبارة كأني أنا بفسرها على هذا الوجه مثلا، فيقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ولا يجوز للزاني أن يتزوج عفيفة، ولا يجوز للزانية أن يتزوجها عفيفة، فإن الذي يرضى بمثل هذا إما زان أو مشرك أو زانية أو مشركة. ماشي، فساعتها بقى إلا هذا الاستثناء في الإشراك ليس المراد به تصحيح هذا الزواج، وإنما تقبيح هذا الزواج، تقبيح هذا، لأن الذي يرضى بمثل هذا إما زانا أو مشرك. وتظل الآية على الإيه؟ تظل الآية على إن هي آية حكم، إن هي آية في الأحكام. ماشي، طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يفقهنا في كتابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.